إليك إلهي، إليك إلهي، إليك إلهي حملت دعائي بخوف المسيء وطيب الرجاء. أتيت إلهي وكل ذنوب فحملي ثقيل وذنبي ورائي. وضعت ذنوبي على راحتي فنأت يدي وبان حيائي. سجدت طويلا أناجي وابكي فطال سجودي وطال بكائي. دعوت بقلبي دعوت بروحي دعوت بفكري بنبض دمائي. بياض المشيب إلهي غزاني وزاد أنيني وغاب بهائي. وجسمي تلوى بغير حمول وعزمي تردى وقل عطائي. وفي كل يوم دواء جديد أصارع فيه دروب الشقاء. شكوت إلى الناس مما أعاني أشاع همومي فزاد عنائي. فمن لي سواك رؤوفا بحالي ومن لي سواك لكشف البلاء. فمني الدعاء ومنك العطاء وفيك الرجاء فأنت رجائي. ولائي إليك شفيعي لديك وشعري إليك يصوغ ولائي. رضاك أريد وليس سواه وكم في رضاك يطول ندائي. فأنت الكريم وأنت الرحيم وأنت الغفور مجيب الدعاء. فأنت الكريم وأنت الرحيم وأنت الغفور مجيب الدعاء. فأنت الكريم وأنت الرحيم وأنت الغفور مجيب الدعاء.